الأمر الثاني الذي أشار المؤلف إليه وهو أن السجود حينما أمر الله عز وجل أن تسجد الملائكة لآدم، هل كان السجود لله عز وجل وكان آدم قبلة كما يسجد الناس للكعبة وسجودهم لله عز وجل ولكن الكعبة قبلة، أو أن الله عز وجل أمرهم أن يسجدوا لآدم سجود إكرام طاعة لله عز وجل؟ أيضا القولان محتملان، ولذلك اختلف فيهما المفسرون. وسواء كان هذا أو ذاك، فالمقصد من الأمر بالسجود طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره. والذي يظهر والله أعلم أن السجود لآدم والطاعة لله عز وجل، أن الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره وامتحانا لهم.